الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل تفسير سورة الإسراء. قال الله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وقد تقدم معنا بعض أحكام هذه الآية مما يتعلق ببر الوالدين، وقد قال بعضهم بأن الآية تدل على مشروعية صلاة الضحى لما ورد في حديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وفي الآيات الأمر بصلة الأرحام والقرابة، والجمهور على أن المراد قرابة المخاطب ليصل كل إنسان قرابته، وقال بعضهم المراد قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا المعنى ليس بالمتبادر للذهن. ومن المعلوم أن القرابة يتفاوت الإحسان إليهم وصلتهم بحسب قربهم وحاجتهم. وفي الآيات الإحسان للفقراء والمساكين بدفع الزكاة لهم وإحسان التعامل معهم، وفيها الأمر بالإحسان لابن السبيل وهو المسافر المنقطع عن بلده بإعطائه ما يحتاج إليه من نفقة ودلالته. وفي الآيات النهي عن التبذير بصرف المال في غير محله أو حاجته، ومن ذلك إعطاء الأصناف السابقة فوق حاجتهم. وفي الآيات النهي عن التشبه بالشياطين في صفاتهم. وفي الآيات الأمر بالعدل في النفقات فلا إسراف ولا تقتير. وفي الآيات توجيه الأنظار للتأمل في عواقب الأمور وما تؤول إليه، ولذا قال: فتقعد ملوما محسورا، أي يتوجه لك اللوم ويفرغ ما في يدك. وفي الآيات أن من لا يجد فإنه لا يلام على عدم قيامه مع القرابة والمساكين وابن السبيل بماله، لكن عليه الترفق معهم في القول والاعتذار بعدم الإمكان. وفي الآيات مشروعية انتظار الفرج وترقب نزول الرحمات وسعة الأرزاق. وفي الآيات الوعد بالعطاء عند عدم القدرة معلقا عليها. وفي هذا أن من هم بالحسنة فله أجرها إذا لم يستطع فعلها. وفي الآيات مشروعية رد السائل بالقول الجميل عند عدم القدرة على إعانته بلفظ جميل كقوله: رزقنا الله وإياك من فضله، فتح الله عليك، أغناك بإحسانه. وفي الآيات أن المعطي لا يفرغ جميع ما في يده للسائلين. ثم قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ففي الآيات تحريم قتل الإنسان لولده وأنه من كبائر الذنوب، ويفهم من هذا تحريم قتل صغار السن دون البلوغ. ومن ذلك أن الشرع جاء بدرء القصاص والقتل عنهم، والمراد بكلمة الإملاق الفقر. وفي الآية من الفوائد إطلاق لفظ الخطأ على عدم الصواب ولو كان عمدا، وهو أحد الإطلاقين لهذا اللفظ. وفي الآيات تحريم الزنا وبيان أنه من كبائر الذنوب وأنه من أسباب الحكم بالفسق وعدم قبول الشهادة وأنه سيء العاقبة في الدنيا والآخرة، ومما يفيد تحريم الطرق والوسائل المؤدية إليه. وفي الآية التوجيه للنظر في عواقب الأفعال قبل الإقدام عليها، وفي الآية تحريم القتل وأنه من كبائر الذنوب، وعموم الآية يقتضي تحريم قتل الصغار والكبار، الرجال والنساء، المسلمين وغيرهم، الأحرار والمماليك، ويستثنى من ذلك القتل بحق كقتل القاتل والتارك لدينه والصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل والزاني المحصن، بملاحظة شروط ذلك. وقد استدل المالكية بقوله جعلنا لوليه على أن القصاص للعصبة الذكور، فلا يلتفت لعفو امرأة وارثة عندهم. أما الجمهور فقد فسروا الولي هنا بالوارث بما يشمل النساء، واستدلوا عليه بقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وفي الآية من الفوائد أن ولي الدم له الحق في المطالبة بالدم، وله العفو مجانا أو أخذ الدية، كما قال الشافعي وأحمد. وقال مالك وأبو حنيفة حق ولي الدم في المطالبة بالقصاص. وعلى هذا الخلاف، هل للجاني عمدا أن يمتنع من دفع الدية؟ فقد قال أبو حنيفة ومالك له ذلك، وقال الشافعي وأحمد ليس له ذلك. وفي الآية النهي عن تجاوز حد المماثلة في القصاص، إما بقتل غير القاتل كما في قتل الحامل قبل الوضع، أو بالتمثيل بالقاتل، أو بقتله بآلة غير ما قتل به وغير السيف. وفي الآية أن القصاص لا يقام إلا بعد مطالبة ولي الدم أو بإذنه. ثم قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ففي هذه الآيات تحريم أكل مال اليتيم أو العبث به، واليتيم هو الصغير الذي فقد أباه ولم يبلغ بعد. وفي الآية أمر الأولياء بحفظ مال اليتيم وعدم تعريضه للمخاطر، وفيها أمر الأولياء بتسمية وتنمية مال اليتيم، وفيها أن الولاية على مال اليتيم تستمر إلى بلوغه مع تحقق رشده، لقوله فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وظاهر الآية أن دفع مال اليتيم إليه لا يحتاج إلى حكم قضائي. وفي الآية وجوب الوفاء بالعهود سواء كانت مع الله كما في النذور والأوقاف، أو كانت مع الآخرين كما في عقود المعاملات المالية وعقود الأنكحة، مما يدل على أن الأصل في العقود هو الصحة واللزوم. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.